بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن هذه المواد التي لابد أن نتعامل من خلالها مع رمضان. قلنا في رمضان إحياء هذه الليالي وإحياء هذه الساعات، أولا بتلاوة القرآن والمواظبة على تلاوة القرآن. وبينا قبل ذلك أن في تلاوة القرآن يبقى نقرأ بتدبر وتأمل وتفكر، وأن يكون الغرض عند القراءة أو الهدف من القراءة هو استيعاب مدلول تلك الآيات والوقوف على معاني تلك الآيات وما أرشدت إليه، ثم يسعى الإنسان إلى التطبيق، يسعى بعد ذلك إلى التطبيق. وهم الإنسان البالغ ليس في الكم الذي يقرأ من كتاب رب سبحانه وتعالى، ولكن ما يستفاد مما قرأنا أو استمعنا إليه من آيات الرحمن. كذلك أيضا الإنسان يواظب على الذكر رب سبحانه وتعالى، ولا يفطر ولا يمل ولا يسأم من ذكر رب سبحانه وتعالى، سواء كان بليل أو نهار، ينشغل في هذه الأوقات وهذه الأزمنة الفاضلة بذكر رب سبحانه وتعالى، ينشغل بذكر رب سبحانه وتعالى. وبينا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأهمية وعظم ذلك الذكر، أن لو قال الإنسان لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يوما وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. يبقى بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا عمل، يبقى الذكر هو عمل. ولذلك كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن عظم الذكر، عظم الذكر، ودائما في ذكر الله سبحانه وتعالى يبقى لابد أيضا من حضور القلب. أصل الذكر أن يكون بالقلب واللسان، أصل الذكر أن يكون بالقلب واللسان، يعبر عما في قلب الإنسان، وده يتطلب فهم الإنسان لأي ذكر من هذه الأذكار التي يرددها دوما. يبقى مش المطلوب أيضا هو أن نردد ذلك الذكر دون أن أعي معناه، ولكن هذه أذكار، يبقى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، هذا ذكر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ذكر. فلا بد أن يكون هناك استيعاب لمعنى، يبقى هي مش عبارة عن كلمات بيرددها الإنسان، وإلا لا يجد فرقا أبدا بين هذا الذكر والذكر الآخر، ولكن هذا يحمل معنى والآخر أيضا يحمل معنى، فلا بد من استيعاب معنى هذا الذكر، ولا بد من حفر ذلك المعنى في القلب، حتى إذا أصبح الإنسان ويردد هذا الذكر لا بد أن يكون له أثر بالغ على إيمان العبد، وأثر بالغ على فعل العبد، ويرقى من خلال ذلك الذكر في سلم العبودية والإيمان. لما بينا في صحيح البخاري أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وأن الإيمان يتأثر سلبا وإيجابا بهذه الأعمال، يتأثر إما بزيادة وإما بالنقصان حسب ما تقدم به العبد من عمل. أن فعل الطاعة بيزداد بها الإيمان، فعل المعصية ينقص بها الإيمان. يبقى أعمال الإنسان تؤثر في هذا الإيمان أو تؤثر في منسوب الإيمان. المطلوب مطلوب دائما نحن يعني بنسعى إلى الأعمال التي يزداد بها الإيمان، ويرقى من خلال الإنسان في سلم العبودية الإيمان. أيضا من ضمن هذه المعاني التي يعني تستقر في نفوسنا ونتعلمها ونتعلمها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يروي لنا مصعب ابن سعد عن أبي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: علمني كلاما أقوله. ده كان حرص من الصحابة رضي الله عنهم، يعني الصحابة رضي الله عنهم يبقى يستقبلون ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن تراهم لا يقفون عند ذلك ولكن يبحثون عن المزيد، يبحثون عن المزيد. وده حال الإنسان المسلم، حال الإنسان هو يفتش ويبحث عن مزيد من الأعمال التي يرقى من خلالها في سلم العبودية والإيمان. هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: علمني كلاما أقوله. قال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. هذا أعرابي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يعلمه كلمات يبقى يرددها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: فهؤلاء ربي فما لي، يعني هؤلاء ربي، ده تمجيد وتعظيم وثناء على الله سبحانه وتعالى، طب يا ترى فما لي الكلمات التي يدعو بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يبقى كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات يتكلم بها الرجل. قلنا هذا أيضا من فقه العربي، هذا فيه بيان لفقه ذلك الأعرابي. علمني كلام كعلمني كلاما أقوله، يبقى ذلك لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وده أصل الكلام. أصل الكلام يبقى أن الإنسان يردد دائما الثناء والمدح والتعظيم والإجلال لرب العالمين سبحانه وتعالى. فيبقى الكلام دائما بأمور الاعتقاد، أمور الاعتقاد. فقال: قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، ولا لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. ولكن من فقه ذلك الرجل أنه طلب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلمات يدعو بها، أن يعلمه كلمات يدعو بها. لذلك قال: فهؤلاء ربي فما لي، فرأي الكلام اللي هو يعني يدعو من خلاله. يعني هذا رجل لم يقف عند هذا الكلام فقط أنه في مدح وثناء وتعظيم وإجلال للرب سبحانه وتعالى، ولكن طلب أيضا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كلمات يدعو بها. يعني دائما فعل الخير الهدي هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فبدلا أن ينتقي لنفسه كلمات يدعو بها طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، أوتي جوامع الكلم، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قلنا كلمات معدودة، لكن هذه الكلمات كلمات شاملة جامعة، هذه كلمات جامعة. يبقى أوتي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. قلنا معنى هذا الدعاء لو سعى الإنسان باختيار الكلمات التي يتلو بها لا تطلب ذلك الكلام الكثير، ولكن ده كلام ميسور وكلام بسيط ووجيز لكن عميق في معنى. قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني، يعني بطلب خيري الدنيا والآخرة. قلنا كلمات يعني ميسورة وكلمات سهلة، على العبد أن يحفظ هذه الكلمات وأن يرددها بلا معاناة، ولكن هذه الكلمات دعا بما دعا هذا الرجل أو ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من دعاء، فبما يدعو يبقى دعا بخيري الدنيا والآخرة. يبقى اللهم اغفر لي وارحمني وهديني وارزقني. ودايما كده في الدعاء بطلب الدنيا والآخرة دايما بيقدم أولا الدعاء للآخرة. دايما كده نجد الدعاء لطلب الآخرة أولا لأن ده الأصل. ولذلك حتى لما بنيجي نقرأ في نقرأ في سورة نوح قال نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين واجعل لكم جنات واجعل لكم أنهارا. يبقى لما بيعلمهم يبقى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. الأول أمر الآخرة وبعدين يثني بأمر الدنيا. فلما يجي الإنسان يدعو بأمر الدنيا والآخرة يقدم أولا يعني الدعاء لطلب الآخرة ويطلب بعد ذلك الدعاء بأمر الدنيا. يبقى دايما الآخرة مقدمة الآخرة مقدمة حتى قلنا في مسألة الدعاء. فلذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يبقى طلب ساعة الرزق يعني يكون بعد طلب الآخرة طلب الآخرة. والاستغفار يبقى من خلاله يغفر لك ذلك الذنب وكذلك يوسع عليك في الدنيا يوسع عليك في الدنيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني يجمع ذلك بأصابعه. يعني يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قلنا ده أوكد في مسألة حفظ الإنسان وكذلك أوكد في إدخال هذا المعنى إلى نفس الإنسان. قلنا دايما بتبقى الوسائل الإيضاحية لها تأثير في الفهم الوسائل الإيضاحية لها تأثير. لذلك عقد هذه المطالب بأصابعه أقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يبقى نجد ده أوكد في حفظ الإنسان لهذه الكلمات وأيضا أوكد في إدخال هذه الكلمات إلى داخل النفس. أيضا من هذه الأمور يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وفضل الاجتماع على ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قلنا دي كلها رواية واحدة كلها رواية واحدة. ودايما هتجد هذه العلاقات بين هذه الرواية العلاقات بين كلمات تلك الرواية. دايما النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذه الرواية تفعيل لمعنى الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية دي أمر احنا نسعى إليه يعني أمر نسعى إليه الأخوة الإيمانية. ده يبقى بتبين التركيبة الترابط ده يتطلب أولا هو غرس الإيمان في النفوس طلب غرس الإيمان أخوة إيمانية. يبقى حتى يكون لنا علاقة زي أخوة النسب. أخوة النسب لها أصل أساسا فالأخوة الإيمانية يبقى كيف نصل إليها. يبقى عشان نصل إلى الأخوة الإيمانية كيف نصل إلى هذا الترابط الوثيق الوطيد بيننا كمسلمين. يبقى أولا بيتطلب البناء الإيماني الصحيح تطلب الإيمان البناء الإيماني الصحيح. يبقى بتبنى يعني أو يبنى ويغرس هذا الإيمان في النفس فيحدث الائتلاف والاجتماع يحدث الائتلاف والاجتماع. قلنا أصل الائتلاف والاجتماع بيكون عن طريق ائتلاف القلوب يكون أساسا عن طريق ائتلاف القلوب ليس تقارب الأبدان ولكن ائتلاف القلوب. حتى لو تباعدت الأبدان، غير لما تكون أبدان متلاصقة متلاحمة لكن قلوب متنافرة متناكرة، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. أنت في الظاهر كده بترى الأعداء الكفار وكأنهم يعني علاقات وطيدة فيما بينهم لتلاحم وتلاصق هذه الأبدان، لكن في الحقيقة في نفرة عظيمة بين هؤلاء. حتى يعني ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن في كتابه يعني ألقى العداوة والبغضاء بين الكفار، ألقى العداوة والبغضاء يعني بين الكفار. النصراني لا يحب النصراني، اليهودي لا يحب اليهودي، لأن ربنا سبحانه وتعالى ألقى العداوة والبغضاء في قلوبهم إلى يوم القيامة. ونحن كمسلمين يبقى بيننا الألفة والمحبة والمودة، مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، يبقى دي كلها أمور قلبية. وبالتالي كيف كان هذا الترابط بين قلوب المسلمين؟ يبقى لما طهرت هذه القلوب من الأمراض التي تعوق الإنسان في سير رب سبحانه وتعالى، وأيضا بثت فيها المحبة المودة الإخاء التضامن لغير ذلك، فحنجد القلوب بتجتمع وتأتلف كما قال ربنا سبحانه وتعالى من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ربنا سبحانه وتعالى يعني من باب الامتنان على رسوله صلى الله عليه وسلم: والذي أيدك بنصره والمؤمنين وألف بين قلوبهم. هذه الألفة، أصل الألفة بين القلوب. والله تعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم لو حيثت له الدنيا بحذافيرها فما استطاع أبدا، هو أنفق كده ما استطاع أن يربط بين قلبين، ولكن الله سبحانه وتعالى والذي ألف بين هذه القلوب، ألف بين هذه القلوب. وإن عشان تحدث الألفة بين قلوبنا كمسلمين يبقى لابد من البناء الإيماني الصحيح، البناء الإيماني الصحيح. يعتمد هذا البناء الإيماني، هنجد هذه الألفة كأثر لهذا الإيمان، كأثر لهذا الإيمان. كيف بتنشأ الأخوة الإيمانية؟ يبقى كيف يبقى دي تربية إيمانية، ومن ثمارها ومن نتائج هذه التربية الإيمانية أن يكون الترابط والتآلف بيننا كمسلمين. وهذه الأخوة تحتاج إلى تفعيل، مش عبارة عن كلمات ولكن تحتاج إلى تفعيل. فبين لنا ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من نفس عن مؤمن قرب من قرب الدنيا نفس الله عنه قرب من قرب يوم القيامة. وده يتطلب يعني أن يلمس الإنسان حاجة إخوانه، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا، تعرفهم بسيماهم. يعني معنى كده أنك أنت تكون متفرس وتقرأ أيضا من حال إخوانك، فمن كان منهم في حاجة أو في كرب سعى إلى تنفيذ ذلك الكرب عنهم، سعى إلى تنفيذ ذلك الكرب عنهم. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عموم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يبقى الإخوة دي مش كلام بيقال، ولكن ده تفعيل على أرض الواقع، يعني تفعيل لهذه الأخوة. يعني كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم، مش هي الرواية بنحفظها بس، لكن الرواية دي نحتاج إلى تفعيلها على أرض الواقع. لما يقول حق المسلم على المسلم دي حقوق، يبقى أنا أسعى فعلا إلى أداء هذه الحقوق، أسعى إلى أداء هذه الحقوق. ولا تقصر حتى لو قصر من كان أمامك، يعني حتى لو قصر الطرف الثاني أنت لا تقصر، دي حقوق لابد من أدائها. قال: حق المسلم على المسلم. وهنا لما بننظر إليها كده هنجد أن كل هذه أفعال توطد من خلالها العلاقات الاجتماعية فيما بيننا كمسلمين. أولا دي بتوطد هذه العلاقات، نعم، لأن دي كلها بيتمم بها العلاقات الاجتماعية فيما بيننا. كيف نتممها؟ عن طريق بس قيام المسلم بهذه الحقوق التي الإخوان المسلمين عليه. وبالتالي أيضا يعني الأخوة الإيمانية الفعالة، يبقى تتطلب الإنسان أن يكون يعني عنصرا فعالا فعلا إيجابيا في المجتمع الذي يعيش فيه، أن يعيش فيه مع إخواني. قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم بين لنا السبيل لكي نتعرف على ما علينا من حقوق لإخواننا من المسلمين، والسبيل لكي نتعرف على ما هو المطلوب منا كمسلم، مطلوب مني هذا الأداء، فكيف السبيل للوصول؟ قال: ومن سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قلنا لأن الطريق للجنة يحتاج إليه نحن نفعل الطاعات ونترك المخالفات. يعني إيه المطلوب عشان نصل للجنة؟ يبقى نقول فعل الطاعات وترك المنكرات. طب الكلام ده أنا أعرفه منين؟ إلا من مجالس العلم، إلا من مجالس العلم. فمجالس العلم هي التي تحكي لنا ذلك، هي التي نتعلم من خلالها ما هو المطلوب، ما هي أوامر رب سبحانه وتعالى لكي نمتثل ذلك، وما هي المناهج التي نهانا ربنا سبحانه وتعالى حتى نبتعد عن ذلك. يا ترى من أين نعرف ذلك الأمر؟ نعرفه إزاي؟ إلا من خلال العلم، من خلال أن نسلك الطريق لكي نتعلم ما هو المطلوب، ما هي الواجبات لكي نقوم بفعلها، وما هي المحرمات حتى نقوم باجتنابها. لذلك بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن وصول الإنسان ووقوف الإنسان على ما هو المطلوب منه يبقى لا يتأتى ذلك إلا خلال مجالس العلم، وكذلك أيضا وقوف الإنسان على المخالفات أو المناهي التي نهى عنها ربنا سبحانه وتعالى، يعني لا يصل إليه الإنسان إلا من خلال ذلك الوحي الذي أنزله ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان فيها الحث على العلم والتعلم وطلب المزيد، وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما، مش دعاء فقط كده، يعني الدعاء ده يتطلب أن نأخذ بالأسباب دائما، وقل رب زدني علما، إنما العلم بالتعلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا مش هزداد علم بمجرد الدعاء فقط كده، وأنا لم أخذ الأسباب ولم أسعى سعي من طلب العلم، لكن الإنسان بيطلب يسعى سعي من طلب العلم ومع ذلك لا يركن إلى ذلك، ده سبب، يبقى ده سبب الأسباب، ولكن في سبب آخر هو الدعاء أن توفق إلى ذلك، توفق. ما هو الإنسان ممكن يطلب العلم ولكن يطلب علوم غير نافعة لهذا الإنسان، ولكن إحنا نطلب العلم الذي يوصل الإنسان إلى رحمات الله سبحانه وتعالى وإلى دار السلام التي دعانا إليها ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم بيّن لنا من أين نطلب العلم أو أين نطلب العلم. قال: واجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدارسونه بينهم إلا نزل عليهم السكينة وأشياتهم الرحمة حفرتهم الملائكة ذكرهم الله في من عنده، ومن بطل به عمله لم يصح به نسبه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، تعمير المساجد، تعمير المساجد إن احنا بنلتقي وتعقد مجالس الذكر. وبينا أن هناك ملائكة من أفاضل الملائكة، الملائكة سيارة يعني يجوبون في الطرق وطرقات، لماذا؟ قلنا يلتمسون ويتبعون مجالس الذكر، يبقى دي شغلتهم ان هم في سعيهم الدائم للوصول الى مجالس العلم. واذا وجدوا مجلسا نادى بعضهم على بعض: الموا الى بغياتكم، الموا الى حاجاتكم، يحفون ذلك المجلس بجناحتين حتى يملؤون بينهم وبين السماء الدنيا، وبعد ذلك يعبدون ربهم سبحانه وتعالى كما بينا بالامس هذه الروايه. في ملائكه تطلب مجالس العلم، تطلب مجالس العلم وتبحث عن مجالس العلم، ولا ينصرفون من المجلس الا بانصرافنا. وبالتالي بقى تعمير المساجد وعقد ايضا مجالس العلم، وده كان حال الصحابه ايضا رضي الله عنهم، يعني حال الصحابه يتعلمون العلم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكتفون بذلك، ولكن كانت اللقاء بين الصحابة يعقدون تلك المجالس يتذكرون ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم، لما كانوا يتذكرون ذلك. وأيضا يعني يبقى مش فقط هو حضر المجلس وتعلم هذا العلم، ولكن أيضا يعقدون فيما بينهم المجالس، يتداولون ذلك ويتدرسون ما تعلمونه من النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن ما هو العلم المطلوب ومن أين نطلب ذلك العلم. قال: وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه بينهم. لابد من الاستذكار، لابد من الدراسة. ليه؟ لأن المطلوب إن أنا مش الكم الذي أقرأ، ولكن اللي احنا استفدناه مما قرأنا. قلنا لأن احنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أو بنقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أقف من خلالها على ما هو مطلوب، ما هو مراد الرب سبحانه وتعالى. كيف أعرف مراد الرب؟ أعرفه من خلال القرآن والسنة. يبقى يعرفان العبد بما هو مطلوب ومراد الرب سبحانه وتعالى، ماذا أراد الله تعالى منا. فمراد الرب سبحانه وتعالى يبقى حنجده في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك قال: ويتدارسونه بينهم. الدراسة يبقى احنا بنستذكر الدروس، يبقى مش مجلس علم بيعقد لمجرد ان احنا هنتكلم في هذا المجلس عن بعض آيات الرحمن او بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، ولكن عشان نقف على ما هو مطلوب. يبقى الدراسة لو احنا مكثنا كده على دراسة رواية واحدة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير ان احنا قرأنا عشرات الروايات لكن لم نقف على معنى اي رواية رواية، هل هو ده المطلوب؟ المطلوب ان انا كم اقرأه، ولا المطلوب دائما ان انا انظر ما هو المطلوب؟ لان المطلوب ده مطالب انا بتفعيلي وامتثالي وتنفيذي. كيف انفذ ذلك الامر؟ لا ينفذ الا من خلال الدراسة. يبقى بندرس الكلام ده وبستوعب، وبالتالي اقف على ما هو مطلوب، بعد كده اضع التصور لكيفية الامتثال والتنفيذ على ارض الواقع. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تدرسونه بينهم الا نزل عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله ولم يسرع به نفسه. يبقى ما تعتمدش على الأنساب، ولكن يعني كل إنسان يبقى حيلقى الرب سبحانه وتعالى وحيجازيه ويحاسبه على عمله، يحاسبه على عمله. فعمل الإنسان هو نسبه الحقيقي. يبقى نسب الإنسان أعرف من نسبه، يبقى عمل الإنسان هو نسبه، هو نسبه. قلنا لأن عمل الإنسان لا يفارقه، لا يفارقه يعني. وبالتالي يبقى هذا والعمل احنا هنستصحبه في هذه الرحلة الى الدار الاخرة. تستصحب ذلك العمل في حياتك البرزخية، تستصحب ذلك العمل ايضا لما يعني نقوم رب العالمين في الاخرة ويقف العبد بين الى الله سبحانه وتعالى، فلا يجد عند ذلك الا ما قدم، لا يجد عند ذلك الا ما قدم. فاتقوا الله ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا دي منن أيضا، هذه منن ورحمات من رب سبحانه وتعالى. يعني إنسان تعقد المجالس وده الطريق إلى الجنة، وأيضا حنقف على ما هو المطلوب، وبالتالي ننظر كيف ننفذ ونمتثل لذلك الأمر من خلال يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك نقول نتائج الجلوس، نتائج المجلس، بغض النظر عن المعلومات التي نتعلمها في هذا المجلس، لكن ده في منن أخرى بتنزل عن السكينة، طب بتخشنا الرحمة، تعفنا الملائكة، وفوق ذلك يذكرنا الله في من عنده وذكرنا الله في من عنده، كما بينا في بداية الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أن الله سبحانه وتعالى يقول: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ هم خير منه. يبقى بيّن لنا، يبقى عشان تذكر في الملأ الأعلى المطلوب، يبقى إحنا نعقد المجالس لذكر الله سبحانه وتعالى. المقابل يبقى نتائج هذا الأمر، لو لم يكن إلا هذه الثمرة لكفت، ان احنا في ذكر الانسان رب سبحانه وتعالى ان تذكر ربك سبحانه وتعالى الله عز وجل يذكرك. ذكرت ربك في نفسك ذكرك الله عز وجل في نفسي. ذكرت الله عز وجل في ملأ ذكرك في ملأ هو خير من ذلك الملأ. وان الجزاء دائما من جنس الاعمال. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. هنكتفي باذن الله سبحانه وتعالى بذلك القدر ونستكمل باذن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك ما هي الاذكار التي ينبغي على العبد ان يحافظ عليها وان يواظب عليها اظهارا لعبوديته لله سبحانه وتعالى. اقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم.